وعن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، رواهما أبو داود والحاكم وقال على شرطيهما. هذا الحديث حديث قيس بن عباد يعني موقوف عليه صحيح، يذكر حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكرهون الصوت حال القتال. قيل في معناه أن ينادي بعضهم بعضا بأصوات مرتفعة، أو أن الإنسان إذا عمل عمل يعني نادى وصرخ مثل ما نسمع في بعض الأحوال خذها وأنا بفلان من بعض الأبطال والفرسان، هذا ما يصلح، ما ينبغي لك أن تنتقي وتفتخر وترفع صوتك لتعلم أنني صاحب تلك الضربة أو أنني قتلت، بل ينبغي له أن لا يرفع صوته. قيل هذا في تفسيره والله أعلم. والرواية الثانية ضعفها أهل العلم التي هي من رواية أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذه لكن ما دام رواية حديث قيس بن عباد صحيحة فتغني عنها. لا، التكبير لا يدخل فيها، التكبير التكبير مطلوب، والتكبير يعني مطلوب ومشروع، لكن قد يكون أحيانا يحتاج الأمر إلى أن لا يشعر المسلمون العدو بوجودهم، فربما إذا كبروا وخاصة عن بعد فطن العدو بهم، وإذا كان الأمر يحتاج إلى نوع من المباغتة فالأولى ما يكون هناك شيء يشعر العدو حتى يباغت. هو مثل ما قلنا في أول كلام، أحيانا قد يقتضي الحال ذلك، ويكون التكبير والتسبيح والذكر يعني يربط على نفوسهم وقلوبهم، وأحيانا قد يقال لا، بل اذكروا الله في نفوسكم، اذكروه خفية ولا تعلنوا بأصواتكم حذرا من أن يفطن العدو لكم.